بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. يقول مفسر رحمه الله في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. يقول: إذ لا يجحد ذلك إلا معاند. قل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهم يا هؤلاء المشركين: من يرزقكم من السماوات والأرض؟ هذا استفهام. ثم قال: قل الله. قول المفسر هنا: إذ لا يجحد ذلك إلا معاند، يعلل لماذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل الله، لأن الأصل في الاستفهام أن ينتظر الجواب منهم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ فسيقول الله مثلا كما في مواضع أخرى، ولكن قل الله كأنه يستفهم، يعني يذكر لهم الاستفهام ما يرزقهم من السماوات والأرض، ثم يذكر لهم الجواب لأنه لا مجال للمكبرة فيه ولا مجال لجحوده، إذ لا يجحد ذلك إلا معاند. فهذه الجملة تعليل لقوله قل الله. ثم قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يقول: أحد الفريقين ممن يتوحد الرازق بالعبادة وممن يشرك به الجماد لعلى أحد الأمرين، إما مستعل على ذروة الهدى أو منغمس في حضيض الضلال، وليس هذا على سبيل الشك بل على الإنصاف في الحجاج، وهو أبلغ من التصريح في هذا المقام. هذه الفقرة يعني فيها عدة أمور. في قوله تعالى: وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا ضمن المقول، يعني قل لهم ذلك أيضا، وإنا أو إياكم هذان فريقان لعلى هدى أو في ضلال مبين. الفريقان هو وصف الفريقين، فقال: أي أحد الفريقين. من هم الفريقان؟ قال: ممن يتوحد الرازق بالعبادة. طب لماذا يذكر الرازق هنا؟ لأن سياق الكلام في الاستدلال بأن الله عز وجل هو الرازق على أنه الذي يفرض بالعبادة. هم لا ينازعون في أن الله عز وجل هو الذي يرزقهم من السماوات والأرض، ولكنهم ينازعون في توحيده وإفراده بالعبادة. قل يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، هذا احتجاج عليهم بأنكم تقرون أنه الذي يرزق وتشركون به آلهة أخرى. يبقى وإن ونحن، يبقى المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يوحدون الذي يرزقهم من السماوات والأرض، والآخرون من الكفار يشركون بالذي يرزقهم من السماوات والأرض آلهة أخرى. هنا يفصل الفريقين على الكلام المذكور في الآية، أي أحد الفريقين ممن يتوحد الرازق بالعبادة وممن يشرك بالجماد. الخبر بقى، خبر أحد في جملة التفسير، لعلى أحد أمرين، والأمران المذكوران في الآية لعلى هدى أو في ضلال مبين. المفسر هنا يعني استخدم عبارة يعني حاجة نقف معها، لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني وإنا وإياكم لمهتد أو ضال، لمهتد أو ضال. هنا قال: إما مستعل على ذروة الهدى أو منغمس في حضيض الضلال. حد يقدر يعني ينتبه ليه التعبير استخدم هذا التعبير وما دلالته؟ دلالة قضية إغراب، ومش بيغرب، دلالة على وفي، أحسنت، ولكن بيختصر العبارة هنا لعلى هدى أو في ضلال. لماذا جاء على مع الهدى؟ جاء حرف على مع الهدى وجاء في مع الضلال، وهو الأصل في المعنى أو المعنى الإجمالي مهتد أو ضال. لعلى هدى أو في ضلال، يقول لعلى على مع الهدى، وممكن حد يقول في أنه في هدى أو أنه مهتد، وكذلك في الضلال. فيقول في على مع الهدى مستعلن على ذروة الهدى، يبقى استخدام كلمة على مع الهدى مشعرة بالعلو والارتفاع، أنه مستعلن على ذروة الهدى، يعني كأن الهدى جال وهو فوقه. أو منغمس، كلمة منغمس هذه من أجل فيه، منغمس في حديث الضلال، منغمس من أجل فيه، في ضلال مبين. ثم قال وليس هذا على سبيل الشك بل على الإنصاف في الحجاج. وليس هذا على سبيل الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوقن أنه هو الذي على الحق وأنهم في ضلال مبين، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقول له قل لهم ذلك، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. طيب هل هذا على سبيل الشك؟ أقول هو أنا أو أنا أنت، حد فينا صح حد فينا غلط، حد فينا مهتد وحد فينا ضال، هل هذا على سبيل الشك؟ فالنبي يقول ليس هذا على سبيل الشك بل على الإنصاف في الحجاج. الإنصاف في الحجاج إنه في المحاجة أثناء محاجتهم في نوع من التنزل في الخطاب، التنزل في الخطاب، كأن هذا الشيء المقطوع به يعبر عنه وكأنه مشكوك فيه من باب التنزل، وهذا التنزل ممكن يخلي هذا الخصم في المحاجة إنه هو يفكر ويعني يتأمل في هذا الذي يقال له، فيقول بل على الإنصاف، وهذا يقال في أسلوب إنصاف، بل على الإنصاف في الحجاج. قال هو أبلغ من التصريح في هذا المقام، أبلغ من التصريح أن يقال لهم في هذا المقام أن على هدى وأنهم في ضلال. ولاحظوا هنا التقييد بقولي في هذا المقام، لأن هناك مقامات أخرى التصريح فيها يكون أبلغ، البلاغة بحسب مقتضى الحال بحسب المقام، فهنا أبلغ من التصريح في هذا المقام، في مقامات فيها التصريح أبلغ، ومقام مثل هذا المقام يكون في هذا الأسلوب أبلغ. ثم يقول تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا من الصغائر والزلات ولا نسأل عما تعملون من الكفر والمعاصي. قال وهذا أيضا من الإنصاف في غايته، حيث أسند الإجرام إلى نفسه والعمل إليهم. قل لا تسألون عما أجرمنا، فيقول من الصغائر والزلات، هذا نوع الخطأ الذي قد يقع فيه المؤمنون. ولا نسأل عما تعملون، ما الذي يعملونه؟ قال الكفر والمعاصي. ثم قال أن هذا أيضا من الإنصاف في التعبير بأجرمنا عن فعلهم، عن فعل المؤمنين المتكلمين، والعمل في فعل الكفار، بالرغم أن العمل ممكن العمل يكون هو في فعل المؤمنين، لا تسألون عما نعمل أو عملنا، والكفار هم اللي وصفهم أقرب أن يوصفوا ليوصف بإيه؟ بالإجرام. فيقول هنا هذا أيضا من الإنصاف في غايته، حيث أسند الإجرام إلى نفسه والعمل إليهم. هذا مبني على ماذا؟ هذا مبني على ماذا؟ العمل يحتمل أن يكون عملا صالحا وعملا سيئا، يعني فكلمة العمل ممكن تحتمل كده وكده. الإجرام، هذا الكلام مبني على أن الإجرام لا يطلق إلا على العمل السيء، صح ولا لا؟ أن الإجرام لا يطلق إلا على العمل السيء. وبعض أهل العلم يقول في الإجرام أن الأصل في الإجرام لغة يعني اقتراف الشيء، لا يقتصر على العمل السيء، ممكن يكون عمل حسن عمل صالح ويقال فيه أنه أجرم كذا، أنه هو الإجرام يكون عمل الاقتراف فقط يعني. فمن يفسر هنا يقول قل لا تسألون عما أجرمنا، طبعا المشهور في الإجرام أنه يكون في العمل السيء، ولكن ممكن يجي حد في التفسير يقول أجرمنا هنا ليست بمعنى المجرمين أو تجرمون واشتقاقتها في القرآن، يقول لا هي ليست هنا بهذا المعنى، ولكن بمعنى أجرمنا أي اقترفنا وعملنا. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ يبقى هذه النكتة يعني لا تنطبق على كلامه، واضح؟ أي نقطة؟ نقطة أنه أيضا من الإنصاف حيث أسند الإجرام إلى نفسه والعمل إليهم. لمن يفسر الإجرام هنا خاصة في هذا الموضع بأنه اقتراف العمل، أنه لا يختص به أنه عمل سيء ونحو ذلك، اقتراف العمل أنها مثل كلمة عمل، فهذه النقطة غير منطبقة على كلامه. لغاية هنا واضح؟ لأن لسه في سؤال استنباني على هذا. طيب، خدنا بالنا أن ما يذكره في الإنصاف في غايته على التفريق بين أجرمنا وتعملون في المعنى، على حتى ظاهر استعمال أجرمنا. طيب، هنا بقى سيأتي سؤال يحتاج أن يجيب عنه، ما دام إحنا بقى بنتكلم في النقطة الآن، فإحنا بنتكلم في غرض بلائي. يحتاج أن يجيب عنه من يقول أن أجرمنا بمعنى عملنا واقترفنا، وهو لماذا وقعت المغايرة بين أجرمنا وتعملون؟ لماذا قل لا تسألون عما عملنا ولا نسأل عما تعملون أو أجرمنا وتجرمون؟ مدام هي أجرمنا كزي تعملون، فيكون هذا من باب التفنن. هذا من ممكن أن يقال فيه أنه من باب التفنن، المغايرة في الأسلوب حتى تتكرر الكلمة مرة أخرى. هذا غرض حاضر في الكلام العربي. ثم يقول تعالى: قل يجمع بيننا ربنا، قال في المحشر، ثم يفتح بيننا بالحق، قال يفصل ويحكم، وهو الفتاح العليم. ومن معاني الفتح الفصل والحكم، وهو الفتاح العليم الذي يحكم، الفتاح الذي يحكم الحكم، قال وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، أي أروني بأي صفة ألحقتم بالله حال كونهم شركاء على زعمكم. وهذا استفسار شبهتهم بعد إلزام الحجة. يقول: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، أروني بأي صفة ألحقتموهم بالله حال كونهم. حال كونهم يبقى هو هنا بيعرب شركاء إيه؟ حال. يعرب شركاء حال، إن هو محل كلمة شركاء فيه خفاء شوية. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، هذه شركاء حال الذين ألحقتم بالله، الذين ألحقتم بالله. أروني ماذا فيهم؟ أروني ماذا فيهم؟ الذي يذكره هنا في التفسير: أروني بأي صفة ألحقتموهم بالله حال كونهم شركاء على زعمكم. يبقى هنا السؤال عن ماذا؟ السؤال عن حجتهم في شركهم. ما الصفة التي فيهم جعلتكم شركاء وهم لا يرزقون مثلا، كما الكلام في الآية اللي سبقت معنا؟ أروني بأي صفة ألحقتموهم، يعني كأنه طلب حجة منهم على شركهم. بأي صفة ألحقتموهم بالله حال كونهم شركاء على زعمكم. قال: وهذا استفسار شبهتهم بعد إلزام الحجة. ما معنى هذا؟ أولا، فيما سبق الآيات السابقة فيها إقامة الحجة عليهم في وحدانية الله سبحانه وتعالى. ثم بعد إقامة الحجة عليهم أنه الذي يرزق والكلام السابق، بعد إقامة الحجة عليهم طلب أو سؤال سؤالهم عن حجتهم على شركهم. فاستفسار شبهتهم، شبهة بتاعتهم، ما هو حجتهم على شركهم ليست حجة على الحقيقة، يعني ليست حجة حقيقية، هي شبهة. فهو استفسار حجتهم بعد إلزامهم الحجة الحقة. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا قال ردع عن المشاركة، بل هو الله العزيز الحكيم، قال فأين هؤلاء الأذلاء عن هذه الصفات؟ وهذا يذكره في صفتي العزيز والحكيم. يقول: بل هو الله العزيز الحكيم، يعني ماذا هنا ذكر العزيز الحكيم؟ لأن هذا استأثر الله عز وجل به. أين هؤلاء الأذلاء الذين ألحقتم به شركاء؟ أين هم من هذه الصفات؟ بل هو الله العزيز الحكيم. قال: وضمير هو لله أو للشأن، يتكلم في ضمير بل هو الله العزيز الحكيم. ذكر فيه احتمالين: احتمال الأول أن يكون عائدا على الله سبحانه وتعالى، بل هو تكون على الله، أو أن يكون ضمير شأن. ثم قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. يقول مفسر: إلا إرسالة عامة، نحو ما قمت إلا طويلا. الأظهر ما اختاره ابن مالك من أنه حال عن المجرور، ولا بأس بالتقديم لأن استعمال الفصحاء وارد عليه. طيب، وما أرسلناك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر إلا كافة للناس. المعنى الذي يتطرق إلى الذهن، المعنى الثاني الذي ذكره واضح أنه هنا ذكر قولين مفهوم ظاهر، قال إلا إرسال عام، قال والأظهر هذا قول ثاني. ظاهر الآية إلا كافة للناس أي للناس جميعا، أي للناس جميعا. ولكن لي في قول آخر، بل هناك في يعني في كلام تاني في هذه الآية، يعني في قول غير هذين القولين، بس ليه التشعب بالرغم أن ظاهر الآية أن كافة للناس يعني للناس جميعا؟ لو كانت كافة للناس، خلي بالكم أنا كده بس قبل ما أدخل على الأقوال على كلامه في القولين اللي ذكرهم، لو كان المعنى هكذا وما أرسلناك إلا كافة للناس أي للناس جميعا، فما إعراب كافة؟ ده سؤال لكم، ما إعراب كافة على هذا؟ حال إيه؟ حال مقدم للناس، كويس. طيب الحال ممكن يقدم ولا لا؟ أيوة الحال ممكن يقدم، هذا لا إشكال فيه، ولكن النحويين حيبقى عندهم مشكلة تانية، الاعتراض على ان الحال يقدم ويكون صاحب الحال اسم مجرور للناس، اسم مجرور باللام، فهذا يقول النحويون او كثير من النحويين ان هذا لا هو يقدم لكن لا يكون حالا لاسم مجرور، فحينها هيقول لا هي كافة لا يصلح ان تكون حالا من الناس. طيب ايه دخل النحويين دلوقتي؟ هو ايه اللي دخل النحويين دلوقتي؟ النحويين بيتكلموا في تركيب الكلام العربي والقرآن نزل بلسان عربي مبين في الفاظه وتراكيبه، فهو بيقول طبعا الكلام ده مش شرط يكون مسلم، وإلا فهو ذكر هنا ما اختاره ابن مالك إلى آخر كلامه، ولكن النحويون لو قالوا كده وما لقيناش أصلا مثل هذا التركيب في لغة العرب فما ينفعش يفسر عليه القرآن، لو ما لقيناش يعني بثبت بس القاعدة نفسها. إذا كان كافة لن تصلح على هذا الكلام الذي ذكرته أن تكون حالة للناس، فما محلها؟ يبقى يبتدي ينظر في احتمالات وتقديرات علشان يقول ما محل كافة هنا. القول الأول مبني على ذلك، قال إلا إرسالة عامة، يبقى ما أرسلناك إلا إرسالة عامة. طيب كافة هنا يبقى إعرابها إيه؟ صفة للمصدر، نعم إلا كافة فهي صفة للمصدر، إلا إرسالة عامة، فالإرسالة لا مش حال، الإرسالة نفسها هي اللي موصوفة بإيه؟ أرسلناك إرسالة عامة، الإرسالة هي اللي موصوفة بأنها عامة أو كافة. قل نحو ما قمت إلا قياما طويلا. ثم ذكر وجه آخر الذي يصحح أن تكون حالا من الناس، قال والأظهر ما اختاره ابن مالك من أنه حال عن المجرور. والجملة اللي بعد كده هو بيجيب عن شيء حاضر في ذهن بعض القراء، يعني يقول ولا بأس بالتقديم لأن استعمال الفصحاء، هذا بيجيب عن شيء ما تبوش لو ما عندكش فكرة عن المسألة قبل ذلك، لأنه بيجيب عمن يقول أنه لا يصح ذلك، يقول لا هو يصح لا بأس بالتقديم لأن استعمال الفصحاء وارد عليه، استعمال الفصحاء وارد أنهم يقدمون الحال على الاسم المجهول، واضح وبان لماذا وقع الخلاف هنا، وهذا الخلاف النحوي مؤثر في المعنى. يعني وما أرسلناك إلا كافة للناس، هذه الآية على الوجه الأول ينفع يستدل بها على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ينفع بس من باب آخر، ينفع من باب آخر اللي هو للناس، يعني العموم اللي في للناس، ولكن كافة جعلتها نصا، يعني جعلتها لا تحتمل شيئا آخر. القول الثاني الذي ذكره هنا لا هو كافة صار المعنى مختلفا، وأظن هذا واضح. طيب وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد؟ قال القيامة أو المبشر به والمنذر عنه. ويقولون متى هذا الوعد؟ هنا يفسر هذا الوعد ذكر قولين، القول الأول القيامة والثاني المبشر به والمنذر عنه. من أين جاء بالمبشر به والمنذر عنه؟ من أين جاء بهذه الكلمة؟ يعني معنى كده خطر بباله مثلا بيعبر كده على معنى فيه بنوع من الاتساع مثلا ولا إيه؟ جاء بها من قوله بشيرا ونذيرا، والبشارة والنذارة تتعلق بشيء سيقع، تتعلق بشيء سيقع. ويقولون متى هذا الوعد؟ يقولون متى هذا الوعد؟ ذكر القيامة، القيامة يعني ليس ذكر السابق، لكن هم معلوم من حالهم وسؤالهم، معلوم من حالهم وسؤالهم، متكرر في القرآن أنهم يفسرون عن ذلك من باب الإنكار، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ده معلوم أنه متكرر في حكاية قولهم في القرآن. الثاني قال المبشر به أو المنذر عنه، وكأنه يعلم معنى الوعد من إيه؟ من بشيرا ونذيرا. هل في فرق بين القيامة والمبشر به والمنذر عنه؟ أيوة في فرق. المبشر به والمنذر عنه أقصد بقى في المعنى، مش بس في الكلام على عود الكلام وربط الكلام بما سبق. في المعنى في فرق، المبشر به والمنذر عنه هذا أعم من القيامة، هذا أعم من القيامة. لذلك ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. بعض المفسرين ممكن يحمل هذا، لو بعض المفسرين حمله على ما يقع في الدنيا، أن وعيد ينذرهم بوعيد إنهم كذبوا، الأشياء اللي ممكن يتوعدون بها في الدنيا. يدخل في القول الثاني ولا لا يدخل في القول الثاني؟ يدخل في القول الثاني لأنه مبشر به أو منذر عنه، فهو القول الثاني أعم في المعنى لأنه يشمل القيامة وكذلك ما يقع في الدنيا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وعلى فكرة بعد كده الآية اللي بعدها قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، ميعاد اليوم الذي يستفسرون عنه. فمحدش يقول طب هنا يبقى ميعاد يوم ده يبقى هو ده يوم القيامة ويدل على أن السابق هو يوم القيامة. لا، من يفسر متى هذا الوعد الذي تتوعدوننا به زي يوم بدر؟ قل لكم ميعاد يوم، هتروح قايل إن هو يوم بدر، هو ده الكلام عليه في الآيتين. قل لكم ميعاد يوم، قال الإضافة بيانية، الإضافة في ميعاد يوم يعني الميعاد هو اليوم نفسه، الميعاد هو اليوم نفسه. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. إذا فاجأكم، إذا فاجأكم هذا اليوم لا تستأخرون ساعة ولا تستقدمون. قال وهذا جواب إنكارهم القيامة، لوحظ في الجواب المقصود من سؤالهم لا ما يعطيه ظاهر اللفظ. يقول وهذا جواب إنكارهم القيامة، هذا واضح، هم ينكروا القيامة فتقول لهم لا لكم ميعاد يوم وإذا جاء لا تستغفرون عنه ساعة ولا تستقدمون. يقول لوحظ، ما الذي لوحظ؟ لوحظ هذا إنكار للقيامة. طبعا هو الكلام يعني استخدمت القيامة باعتبار أن المعنى متى هذا الوعد هو القيامة، بس عشان بس نفهم التركيب يعني. ونفس الكلام لو قال المبشر به والمنذر عنه، يعني شيل كلمة القيامة وحط المبشر به والمنذر عنه مفيش مشكلة. قال وهذا جواب القيامة، لوحظ أي لوحظ هذا الإنكار في الجواب المقصود من سؤالهم لا ما يعطيه ظاهر اللفظ. ظاهر لفظ إيه؟ عشان بس نفهم الجملة دي، الجملة دي جميلة. ظاهر لفظ إيه؟ ظاهر اللفظ أي لفظ ماذا؟ لفظ السؤال أم لفظ الجواب؟ لفظ السؤال أم لفظ الجواب؟ اختاروا واحد من الاثنين. لفظ السؤال، يعني لفظ السؤال، لفظ السؤال سؤال عن الزمان، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. المقصود من السؤال، أنا كده بذكر بس مفردات عشان نبني الكلام عليها، المقصود من السؤال لا السؤال عن الزمان ولكن السؤال، ولكن الإنكار، الإنكار. الجواب جاء جوابا عن الإنكار لا عن الزمان. الجواب جاء جوابا عن الإنكار عن الزمان. يبقى جاء عن ما لوحظ، أو جاء جوابا عن غرض السؤال لا ظاهر السؤال. طيب هل هذا أسلوب الحكيم؟ لا، صح، لا أسلوب الحكيم. ليه بقى؟ لأن أسلوب الحكيم له غرض والجواب في غير هذا الغرض، والجواب في غير هذا الغرض، غير غرض السؤال. ولكن هنا السؤال ظاهره غير غرض السؤال الحقيقي، فجاء الجواب على غرض السؤال الحقيقي. واضح؟ طيب سمحنا من الموضوعات هذا يعني. ثم قل تعالى وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل نفسر وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه قال كالتوراة والإنجيل أو المراد منه يوم القيامة وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن هذا واضح طيب ولا بالذي بين يديه ما هو الذي بين يديه الهاء هنا عائدة على القرآن الهاء هنا عائدة على القرآن فما الذي بين يديه ذكر هنا قولين الأول لك التوراة والإنجيل والثاني يوم القيامة التوراة والإنجيل بين يدي القرآن ويوم القيامة أنه بين يدي القرآن أولا التفسير بالتوراة والإنجيل قد يستشكل وفي جواب على هذا الإشكال بس نوضح الإشكال الأول وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالتوراة والإنجيل طيب هو هل طلب منه أن يؤمنوا بالتوراة والإنجيل؟ هو لم يطلب منه بالأساس ما هو الإيمان بالتوراة والإنجيل بالنسبة مثلا للكفار مكة هو التبع للإيمان بالقرآن يعني إذا آمن بالقرآن فيؤمن بالتوراة والإنجيل ويؤمن بالأنبياء جميعا فإزاي طيب ولا بالذي بين يديه التوراة والإنجيل كفار مكة احتج عليهم في القرآن بما التوراة والإنجيل وده موجود في السور المكية يكون في احتجاج عليهم بما في كتب أهل الكتاب احتجاج عليهم بالإشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة احتجاج عليهم وأمرهم بأن يسألوا أهل من أهل الكتاب إنهم يسألوهم إنهم يسألوا أهل الكتاب عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاحتجاج عليهم بما في التوراة والإنجيل وقع ومتكرر فقالوا هذا جوابا على ذلك يعني ولا بالذي بين يديه لن نؤمن بالتوراة والإنجيل لما وقع عليهم الاحتجاج بما في التوراة والإنجيل من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نبوته طيب قال المراد منه يوم القيامة يعني حقف هنا وقفة إن شاء الله تكون وقفة يعني سريعة ممكن هنا ظاهر الآية ما الذي يتبادر إلى الذهن فيها كده بادي الرأي يعني. يوم القيامة لاحظوا أن يوم القيامة محتاجش أن أنا أشرح الشرح اللي شرحته في التوراة والإنجيل وده مما يدل على أنه فعلا ممكن هو الذي يتبادر إلى الذهن. طيب إذا نظرنا في أقوال السلف لم يرد عن السلف تفسير الذي بين يديه بيوم القيامة. كل الوارد عن السلف، أنا لن أزعم إجماعا، بس أقول لك هو كل اللي وارد عن السلف هو تفسيرها بالتوراة والإنجيل، فممكن ده يستغرب. وبعض المفسرين خطأ، زي ابن عطية خطأ القول بأنه يوم القيامة، قال لا ده خطأ غلط، يعني مش مجرد قول محتمل، قال لا ما ينفعش أصلا لا يحتمل. ليه؟ بص بقى شوف فكرة تخطئة القول ليه. الذي بين يديه، يقول بين يدي شيء يكون قبله لا بعده، استخدام بين يديه في الكلام العربي يكون في الشيء الذي قبله، التوراة والإنجيل قبله، لكن ما يتقالش قيامة بين يدي القرآن. واضح؟ يعني خطأه من باب إن هو لا يصلح في التركيب أصلا، وهنا هو بيخطئ، هو بيصوب القول الورد عن السلف والقول الآخر الذي ذكره بعض المفسرين، هو بيخطئه أصلا من هذا الباب. وعدد من المفسرين يقتصر على ذكر التوراة والإنجيل فقط، عدد من المفسرين يقتصر على ذكر التوراة والإنجيل. ممكن بقى القول بيوم القيامة ظهر في وقت وتبادر إلى، يعني ربما يتبادر إلى الأذهان عند من لا يقف على التركيب ده أو ينتبه لأقوال السلف الواردة، فربما تجد بعض كتب التفسير، و يعني ربما بعض كتب التفسير التي لها عناية بتفسير السلف ربما تجد أنها تقتصر على ذكر يوم القيامة دون أن تذكر قول التوراة والإنجيل، وكأنه أمر بدهي لا يحتاج أن ينظر إلى الأثر. ودي من مشاكل الاقتصار كتاب وظن مثلا لا موصلة علشان مثلا بيلتزم أقوال السلف. طبعا بتكلم على الدارس الآن، ماشي، مش بتكلم على حد بيقرأ فقط. فمثلا يعني مثال ذلك في تفسير ابن كثير في هذا الموضع، ان مع عناية ابن كثير، عناية ابن كثير الكبيرة طبعا بالأحاديث النبوية وبالآثار، يعني هذا واضح جدا، يعني في ابن كثير ذكر القول بأنه يوم القيامة بس دون أن يذكر قائلا له، يعني كأنه شيء مش محتاج أنه هو يذكر وقال ابن عباس وقال، لا هو ذكر أنه يوم القيامة فقط. يعني نحتاج لأن احنا ننظر دايما في أقوال السلف الذين يعرضون الأقوال، الذين يعرضون يعني يعرضون أقوال مثلا كما ذكرت مثلا في ابن عطية مثلا أنه يذكر أن هناك ذكر كذا ويناقش فيه الأقوال. بتقول هل اللحاق للغاية سبب؟ يعني إيه السؤال ده؟ هل اللحاق للغاية سبب؟ سبب لإيه؟ سبب للقول يعني بأنه يوم القيامة؟ قد يكون ذلك، لأن هو سبب الفكرة أن أنت يعني في الأصل وبعد كده يأتي لحق الآية. ممكن حد يقول ما هو اللي بعديه أشعر بأنه أشعر بأن الكلام يوم القيامة، لكن هو الكلام هنا أنا عاوز أنبه على مسألة إيه؟ أنا مش بتكلم على تخطئة القول ولا تصويب القول الآن، ممكن أنا أعتقد فيه مثلا أنه هو خطأ، بس أنا مش بتكلم في هذه المسألة. أنا عاوز أنبه لمسألة إيه؟ لمسألة أن هذا الذي تبادر للذهن، هذا الذي تبادر للذهن لا توارد عن السلف، يقول لك طب ما هو الإحداث الأقوال ونحدث أقوال، لا، وحتى اللي أحدث وحتى من يتوسع في قضية الاحتمال في التفسير أنه يذكر محتملات لم ترد عن السلف زي المعطية، يخطئه أصلا من باب التركيب، يعني ماشي. طيب وعليكم السلام. بين يدي الساعة كثيرا، ماشي، ما احنا بين يدي الساعة، يعني ايه؟ يعني ايه بين يدي الساعة؟ قبلها ولا بعدها؟ بين يدي الساعة يعني قبل الساعة، ما بيتقالش بين يدي الساعة في اللي بعد الساعة، ما بيتقالش الجنة والنار بين يدي الساعة، قال بين يدي الساعة بتذكر ما قبل الساعة. نفس الكلام هنا، ولا بالذي بين يديه، يعني بين يدي القرآن يعني الذي قبل القرآن، الذي قبل القرآن مش الساعة، اللي قبل القرآن هو التوراة والإنجيل، تمام؟ طيب وأمر آخر برضو للفائدة كده يعني بالمرة، فكرة إن الإنسان يقرأ ودون أن يقف على تفسير الآيات ويظن أنه يفهم الآيات، يقول لك ما أنا بتدبر ومش هتكلم في التفسير دلوقتي، أنا مش هتكلم في التفسير ولكن أنا هتكلم في التدبر، وهو بيقرأ ويحسب أنه يفهم، يحسب أنه يفهم معنى الآية، لأنه قلت لك ما الذي تبادر إلى ذهنك أصلا، ها؟ وهذا يقع في الخطأ. يعني إحنا ممكن أقرأ اللي هيقف معايا جعله فيه التفسير، لكن في حاجات واضحة جدا، ها؟ واضحة جدا دي الناس تتفاوت فيها، يعني كثير من المواضع ربما يظن القارئ أنه يفهمه وهو لا يفهمه، أو يظن أنه هذا معناه وليس معناه، لا بد أن يرجع ليه، يرجع لتفسير الآية حتى لا يقع فيه الخطأ. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، أنا مش بقول إن ده خطأ دلوقتي ولا حاجة، بس أنا بتكلم على شيء يعني نستفيده من هذا الكلام في هذه المسألة. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم قال للحساب، يرجع بعضهم إلى بعض القول، هنا الوقوف للحساب، يرجع بعضهم إلى بعض القول، قال في التأوم والجدال لرأيت العجب فجواب لو مقدر. هنا مسألتين، المسألة الأولى يرجع بعضهم إلى بعض القول، ما معنى يرجع بعضهم إلى بعض القول؟ قال في التلاوم والجدال، يعني يتكلم هذا يتكلم وهذا يرد عليه، هذا يتكلم وهذا يرد عليه، هذا يقال فيه أنه يرجع بعضهم إلى بعض القول في التلاوم والجدال. ثم قال المسألة الأخرى، قال لرأيت العجب، فهنا يقدر جواب ولو ترى، جواب لو ترى، الجواب محذوف، وهذا كثير في الإخبار عن أمور القيامة، حذف جواب لو لأن فيه تهويل، لرأيت العجب أو لرأيت أمرا عظيما، ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ونظائرها كثيرة في القرآن دي كلها محذوفة، إيه؟ محذوفة الباب. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا، قال الأتباع للذين استكبروا المتبوعين، لولا أنتم لكنا مؤمنين فإن أضللتمونا، وهذا واضح. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، قال أنكروا أنهم أضلوهم وأثبتوا أنهم آثروا الضلالة باختيارهم، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، هذا فيه استنكار، لم نفعل ذلك، يبقى أنكروا أنهم أضلوهم، بل كنتم، هنا في إضراب، بل كنتم مجرمين، لا هو الأمر مش علشان إحنا صددناكم، ولكن أنتم كنتم مجرمين فاخترتم الضلالة، آثرتم الضلالة باختياركم، قالوا أثبتوا أنهم آثروا الضلالة باختيارهم. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار، قال إضراب عن إضرابهم، أي بل مكركم بنا بالليل والنهار هو السبب في ضلالنا، قال وإضافة على الاتساع، هذه مسألة أخرى. مسألة أولى تكلم عن الإضراب، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار، هذا إضراب عن إضراب، عن إضراب عن إضراب المستكبرين، يعني المستكبرون قالوا نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، الأمر مش كده، الأمر مش إن نحن صددناكم، أنتم الذين اخترتم ذلك لأنكم كنتم مجرمين، فأضربوا عن هذا، ليس الأمر أننا آثرنا الضلال باختيارنا، يعني هذا المعنى الذي ذكره، يعني إنه إضراب على الإضراب، وذكر السبب بل مكركم بنا بالليل والنهار هو السبب في ضلالنا، وكلمة الليل والنهار مشعرة بالقوة الأمر والدب في هذا المكر واستمرار هذا الليل والنهار، يمكرون بذلك، يمكرون حتى يضلوا الناس، قال بل مكركم بنا بالليل والنهار هو السبب في ضلالنا. ثم قال الإضافة على الاتساع، أي إضافة؟ الإضافة في قوله بل مكروا الليل والنهار، كأن المعنى بل مكركم في الليل والنهار، كما يقول هنا في التفسير في العبارة قال مكركم بنا بالليل، هذا في الكلام على هذه الإضافة، بل مكر الليل والنهار. إذ تأمرون أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، قال وأسروا أي أضمر الفريقان التابع والمتبوع، أو أظهروا، فإن الهمزة تصلح للإثبات والسلب. ذكر هنا وجهين في قوله تعالى وأسروا، وأسروا الندامة، ما معنى أسروا؟ وأولا هو أرجع الضمير الواو إلى الفريقين، يعني لا لفريق واحد، وأسروا الندامة كلا الفريقين التابع والمتبوع، الضعفاء المستكبرين، المستضعفين والمستكبرين. أسروا الوجه الأول، قال أضمر الفريقان أخفى يعني، والوجه الثاني قال أظهروا. ده بيتقال في إيه؟ قال أسروا أضمروا أو أظهروا، من الأضداد، هذا من الأضداد على ما يذكره هنا أنه من الأضداد. طيب، فإن الهمزة تصلح للإثبات والسلب، إن وأسروا أسر يعني وقع منه هذا الفعل أو ضد هذا الفعل، فيجعلها إيه؟ يجعلها من الأضداد. طبعا هو المشهور فيها، المشهور في تفسيرها بمعنى إيه؟ بمعنى أنها بمعنى أضمروا، حتى كون أسروا بمعنى أظهروا في اعتراض عليه لغوي أصلا، أين هذا أصلا في كلام العرب في نقاش يعني. طيب، يقول أي أضمر الفريقان التابع والمتبوع. طبعا ليه حد طيب يذهب للمكان يقول إذا أظهروا؟ طيب أيهما ظاهر اللفظ؟ أضمر الفريقان صح ولا لا؟ وأظهر ليس الظاهر وليس مشهورا، وممكن حد يقول أصلا ده لا يصح لغة. طب إيه اللي وداك هناك؟ إيه اللي خلاك تقول أظهر؟ علشان في استشكال بيقع عنده في المعنى، يقول وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. طب القرآن يدل على أنهم يظهرون هذه الندامة، لذا يخفي هذه الندامة في نفسه، فكأنه يستشكل هذا. فإذا استشكله بيبتدي يشوف في المعاني اللغوية، فيلاقي أن أسر ممكن تأتي بمعنى أظهر، يستشكله بيت فيها للفرزدق، فأسر تأتي بمعنى أظهر، فيقول إيه؟ يقول خلاص يبقى هنا أسر بمعنى أظهر. واخد بالك هنا أن القضية مش قضية لفظة ومعجم، القضية ليست قضية لفظة والبحث عنها في المعجم، ولكن هو في سياق عام، ومش السياق بس اللي هو السباق واللحاق، ولكن ما علم من أحوال الناس في القيامة من القرآن ومن السنة، هذه الأمور حاضرة، هذه الأمور حاضرة في التفسير. خدنا قلنا من الإشكال، طبعا هو الإشكال ده يعني ما هو يعني ماشي ممكن يقع، ولكن هو يعني له جوابه، يعني له جواب، ومن الأجوبة في ذلك أنه أسر بعضهم عن بعض ذلك. يعني المستكبر هذا أسر الندامة عن المستضعف، يعني كأنه حتى لا يشمت به، والضد أيضا، وهذا وجه محتمل. ومن يقول هذا يعني ممكن تجد بعض المفسرين يقول مثل ما ذكرت الآن، ما تقولش إيه ده التكلف ده، وبيتكلموا في أمور لم يرد فيها نص ولم يرد فيها، لا لا لا، هو بيقول كده علشان ما علمه من أجل ما علمه من القرآن أنهم يظهرون هذه الندامة في القيامة. طب هو ليه أسر الندامة؟ فيبتدي ينظر فيها ويذكر مثل ذلك. فهو الذي دل عنده على هذا الأمر أن هؤلاء أخفوا عن هؤلاء حتى لا يشمتوا بهم، إيه اللي خلاه يقول كده؟ اللي خلاه يقول كده الآية نفسها، يشوف جاء الخبر ده منين، وده إسرائيليات وده، لا هو الآية نفسها أصلا، نظروا في الآية نفسها جعلوا يقولها. تمام، هنا أسروا الندامة، ذكر هنا وجهين، الأول على ظاهر اللفظ أضمر، والثاني أظهروا. لو تذكروا في قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، ذكروا في أخفيها إيه؟ معنى الإخفاء مثل الإصرار يعني، وبعضهم قال إيه؟ الضد في أخفيها، وإن هي تكون من الأضداد. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، قال في أعناقهم لكفرهم. نعديها؟ لا، ما نعدهاش هذه جملة، هذه الجملة هو يقول في أعناقهم لكفرهم، ليست تحصيل حاصل، لأن الكلام كان عليهم قبل ذلك، والأصل أن يعود عليهم الكلام بالضمير. وأسروا هذا ضمير، السابقين مذكورين مصرح بهم خلاص، والضمير يرجع عليهم. وأسروا هؤلاء المؤمنين أندامة لما رأوا العذاب، وجعل الأغلال في أعناقهم، الأصل أن يقال في أعناقهم، ففي أعناقهم الأصل هنا الإضمار، فجاء مظهرا. فهو هنا في هذه العبارة بين لنا أن الأصل إضمار، وذكر علة الإظهار في مقام الإضمار. أحسنت كما تقول، إيه الصلة للعلة، أو الصلة لتومئ إلى العلة، واضح كده ولا لا؟ قال في أعناقهم لكفرهم، من أين أتى بلكفرهم؟ هذه من إظهار في مقام الإضمار. أن يخاطب الأذكياء، عارفين خطاب الذكي وخطاب الذكي في البلاغة، هو يخاطب الذكي. طيب إن شاء الله نكون جميعا يعني بالتعلم بإذن الله وبفتح الله وعونه نكون ممن يفهم مثل هذا. قال وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، قول إلا على أعمالهم، فهو بنزع الخافض، يعني هل يجزون إلا، الأصل هل يجزون إلا العذاب، يذكر العذاب نفسه، العقوبة التي يعاقبون بها، ولكن ما كانوا يعملون هذا عملهم، يبقى هل يجزون إلا ما ذكروا هنا، يقول إلا على عملهم، يبقى ما كانوا يعملون بنزع الخافض. هل ممكن في احتمال آخر برضو بيذكر في مثل هذا، لأن التركيب ده متكرر أو نظيره، يعني نظائره متكررة، إنه ممكن يقدر إيه، يقدر المضاف هل يجزون إلا جزاء ما كانوا يعملون مثلا. وما أرسلنا في قرية مدير إلا قال مترفوها، قال أغنياؤها ورؤساؤها، هؤلاء المترفون، قال وهذا تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإثبات لمبادرة الأغنياء بالإنكار، فهم المضلون. أين التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذب به المترفون، فتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي وقع في الأمم السابقة، أن المترفين طعموا مشهور، أن المترفين أكثرهم كان يكذب، وأن أكثر أتباع الأنبياء كانوا من الضعفاء، ليس الكل ولكن الضعفاء كانوا يتبعون النبي، وهذا وارد في القرآن في قصص الأنبياء، وارد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف عدة. إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون، طبعا قولهم بما أرسلتم به هذا من باب التنزل منه، يعني تنزل الخصم، لأنه لا يقر أنه أرسل أصلا، يعني كأنه يقول له اللي أنت بتبع لي أنه إيه؟ أنك أرسلت به، أو أن يكون من باب الاستهزاء، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا ونحن المعذبين، قال زعموا أن ذلك من محبة الله لهم فلا يعذب المحب حبيبه. خلينا الأول نشوفهم في قوله تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. أولا، من الذين قالوا إن بما أرسلت به كافرون؟ المترفون من الأمم السابقة، صح؟ المترفون من الأمم السابقة. إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون، اللي هو مضرب المثل والعبرة والتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وقالوا، من الذين قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين؟ هم أيضا. طيب لو هم أيضا، لسه الكلام في حكاية قول هؤلاء المترفين من الأمم السابقة، لسه الكلام في الإخبار عما وقع في الأمم السابقة. وبعض المفسرين قال إن وقالوا أي أهل مكة، انتبه هنا إن لو وقالوا يعني وقال هؤلاء الذين كذبوك، يعني وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بها أرسلتم به كافرون، هنا وقالوا الذين كذبوك، يعني فبذلك يكون انتهت قصة السابقين، وعاد الكلام إلى ذكر حال المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وقال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. تقول طب ما العلاقة بين نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين؟ يعني إيه العلاقة بين المال والولد وأنه لا يعذب؟ يقول زعم أن ذلك من محبة الله لهم، إيه اللي بمحبة الله لهم؟ أنه رزقهم الأموال والأولاد، فلا يعذب المحب حبيبه. يعني إذا كان أنعم علينا بص رغد العيش وفي المال وفي الولد وعندي كل حاجة، فإزاي أنا كده وغلط؟ إزاي أنا كده وفي الآخر أعذب؟ ده ربنا سبحانه وتعالى أعطاني هذا لأنه يحبني. الرد عليهم يقول قل ردا لحسبانهم اللي هو الذي حسبوه، يعني قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول يضيق لمن يشاء، هذا في تفسير يقدر، يبسط الرزق يبسط لم يفسرها لوضوحها، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، قال يضيق لمن يشاء. يقول فلا البسط للرضا ولا التضييق للسخط، يعني هذا مقتضى الرد عليه بأن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. منتبهين للأمر؟ ويقول نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فالرد عليه إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هيتقال طيب ما هم بيقول ربنا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فبسط لنا الرزق، فهذا يدل على أنه يحبنا. طبعا مقتضى هذا أنه يبسط الرزق لمن يشاء، الأمر لا يتعلق بحبه أو رضاه عن العبد أو سخطه على العبد، يبسط لمن يشاء ويقدر، قال يضيق لمن يشاء، فلا البسط للرضا ولا التضييق للسخط. اللي هم بيستدلوا به، هم بيستدلوا بالبسط على إيه؟ على الرضا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال فيحسبون كثرة الأموال والأولاد شرفا على البت، يعني على القطع. المقطع بعد ذلك، المقطع التالي في الآيات، لسه في أيضا الكلام على يعني رد عليهم في هذا الظرف الذي ظنوه، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، هذه الأموال ليست لا تقربكم عند الله عز وجل إلا من آمن وعمل صالحا. وبعد ذلك يقول الله عز وجل قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فإجابة هنا مازال في الرد عليهم في هذا الظن، عشان بس يكون الذهن متصل بإذن الله لما نقف مع الآيات التالية إن شاء الله تعالى. طيب ونتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.